قدام عبد الحجاز الإسلامي الكبير مسجد أبو حجازي، ألف مسجد، ألف منزل أبو حجازي، ألف منزل أبو حجازي، أبو حجازي قدام عبد الحجازي الجديد الكبير، ألف منزل أبو حجازي. وهذا المجمع يبقى له شأن إن شاء الله كبير، وجود الناس الصالحين إن شاء الله، والحق النهارده إن شاء الله هتكون على الصاله الإذاعي والتلفزيوني والبرنامج العام الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، والدعية الإسلامي الكبير الشيخ متولي عبد السميع، وأكبر من الناس العدد السياسيين والمحليين هيحضروا هنا إن شاء الله هذا المسجد العام. تفضل عبد الحاج محمد، تفضل معانا، تفضل معانا والله، صل معانا ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى مجمع في قرية نور طريف، هيبقى يشيدكم جميع الافراد والمشرفين القرية في هذا المجمع ببركة من فضل من الله، واهالي نور طريف الكريم والناس الصالحين الطيبين ان شاء الله على مستوى جمهورية مصر العربية ان شاء الله. حد محمود متولى اخويا يعني هو ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفقك محمد، ربنا يوفقك. ربنا اكرمنا بهذا المسجد الجديد، مجمع الاسلام الجديد، مجمع ابو حجاز ان شاء الله. اصبح حاله لا عزه يا رب ان شاء الله. هب بشر صوت المياه يعني المجمع أبو حجازي الإسلامي الكبير، بشرى عظيمة لأهالي القرية الطيبة أهلها. هذا المجمع الصالح الكبير، مبروك مجمع أبو حجازي الجديد خلف منزل أبو حجازي، ومبروك علينا والله. الله يعينك يا محمد، مركز سمير والتفاعلية والدولة مصر العربية. الله يبارك فيك، الله يبارك فيكم يا رب. كتر من الله يبارك يا محمد، الله تديك الصحة من حجة. السلام عليكم. صمرة صمرة صمرة صمرة صمرة صمرة حبيب صمرة صمرة يا ابني ماشي صمرة وصل صمرة صمرة البطل الشيخ محمد عبد الطفاوي قارئ رئيس الجمهوريه رئاسه الجمهوريه كلها الله الشيخ شعراوي شهد له انت ما شفتش ليه لا انت برقه في البقرة انت الصفه انت الصفه يا بطل القارئ رقم واحد في الدوله بل في العالم العربي كله ربنا يكرمه يا رب السلام عليكم يا جماعه محمد ابو حجاج انا بيخني يا جماعه سلام سلام ازيك يا بيه ازيك يا باشا محمد يعني يجي بجلال قدر يعني خلاص سلام كده افندي لا تنتهي تجاره ولا بيع عن ذكر الله صدق الله العظيم أيها الإخوة المؤمنون مش إيد عمك أنا ولي نعمتك يا أخي من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة حتى عمره مية مية من رحاب بيت من بيوت الله تبارك وتعالى ننظر وعلى الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة مبروكة فحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من عبد الله بن مسعود يقول اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود فقال ابن مسعود أقرأه عليك وعليك قلت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أحب أن أسمعه من غيري فسأل ابن مسعود من سورة النساء إلى أن بلغ قول الحق تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فأشار النبي صلى الله عليه وسلم وقال فأنا المقصود بهذه الآية أيها الإخوة الأحباب خير بدء لشعائر صلاة الجمعة تلاوة آيات ذكر الحكيم لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الأنصاري. حضر معنا القارئ العالمي اللي يجمع بين العلم والقرآن. هو رجل مدير إدارة الوعظ ضد قهلية سابقة ومؤذنون القرية حاليا، وقارئ جمهورية مصر العربية، وقارئ رئيس الجمهورية، والشيخ شعراوي شهد له على القناة الأولى. قال ونحن القراءات ونحن فن القراءات ونحن العلم ونحن التواضع. هذا العالم الكبير الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي أكبر بخطري لوجه الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزانيه حسناته ويعلم رده يا رب العالمين. هذا القارئ الاذاعي والتلفزيون والبرنامج العام الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، قارئ رئيس الجمهوريه بجمهوريه مصر العربيه، بل بالعالم العربي، بل بالعالم الافريقي، بل بالعالم الاسيوي، بل بالعالم الاوروبي. مش عارف اعبر من فرحتي للشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. يا رب يا رب يا رب يا رب. انا مالك مكان في تبعد اهو، سيبها لله، بص ربنا يكرم المعوقين يا رب، ربنا يكرم المعوقين. عاوزين الدنيا دي خالص؟ لا مش عاوزين، احنا اتمنى في ايه؟ في داهيه، لا في داهيه ايه، احنا عاوزين هيك. خد على المكان بتتحط فين؟ ها اللي انا حاطط عليه. ما تقولوا انت بس ما اموت ابان كرام، ما اموتش يضربوني بالجزم. الكرامه ما اتعملتش يا رب، طول عمرك بتفلح من شر المفلح. صرح حاسد من إذا حسد. الله عن طبق الله. أيها الشيخ الغريب. كل وجهتنا موجودة. نفت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. ارحمنا برحمتك يا رب. صلت عليك. اللهم اكبر. صلى على النبي. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مصباح في دنيا. طيب عليك رضي النبي ونعم الزجاجة. طيب عليك يا رب. الله يفتح عليك. الله الله الله، زواج عظيمة. نعم. الزجاجة كأنها عليك. الله يا مولانا، الله يا شاب، الله الله الله الله الله. مباركة زيتونة لا شرقية ولا عليك. صلاة النبي صلاة على النبي. يا كالبيت سبحانك يا رب. صلى على النبي عليك نور. لا اله نور بص عليك. بص عليك. بص عليك. كمان يا عم نور على نور. لك صلى على النبي. نور على نور. الله أكبر. بارك الله فيك يا رب. الله يفتح عليك. صلاة النبي. غز غز غز. ويطلب الله الأنساب من الناس والله بكل شيء عليم. عليك ربك يا رب. بالصلاة على النبي. اذكر الله. صلى على حضرة النبي. عليه الصلاة والسلام. اللهم السماوات والأرض. الله أكبر. الله الله. نور النبي. اللهم النبي. ونعم الزجاجة. زجاجة عظيمة. الله يستر عليك يا رب. الله أكبر. الله يستر عليك. الله أكبر. لا إله إلا الله. بالصلاة على النبي عليك نور. غز غز يا اخويا غز. عسى النحل يا اولاد. قارئ كبير والله. الله الله الله الله. بارك الله فيك يا رب. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة ضيف عليه. الله يا ابن الدقهلية. ضيف عليه. الله يفتح عليك. رفع راس الدقهلية والله في حلف. الله يفتح عليك يا حاج محمد يا عبد الله فنصر. الله يزيدك قبول يا رب. قارئ الريس يا شيخ محمد. الله يفتح عليك. الزجاجة كأنها كرة. الله يفتح عليك. يا سلام، الله أكبر. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا عليك. ونعمل أداء ونعمل قراءة ونعمل حروف، حروف من ذهب. الله يرفع عليك يا رب، اللهم اشرح صدرك يا رب، ربنا يخليك لنا يا رب، مش عنك الوحش. لا شرطية ولا ربية. لا إله إلا الله. ما هي إيه؟ لا شمسية ولا ضربية كافية دعاء الله يفتح عليك. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. بارك الله فيك يا رب. نعم نعم محمد. يكثر المرض يا رب. يا كاد تلت ربنا يزيدك يا رب. صلاة النبي يا رب. اديك الصحة كمان. نعم. نعم. صلى على النبي نازل عليك نور. صلي شد على الشافي يا محمد. الله يفتح عليك. عليك يا مولانا. الله اكبر. يا كاد زيت ولا يلقي النبي. ربنا يكفيك شر المرض. الله يكرمك يا رب. انصرك على العذاب يا رب. يا رب افتح عليك. محدش يتكلم من ثاني شدي. صلاة النبي. قول له ياخد حقه النهارده. اي والله. عيد مفتوح ابو حجاج. قول له ياخد حقه. نعم. الله يفتح عليك يا عم. انت هتعبنا اهو. انت هتعبنا ولا روح اشتري الصفقة. افتح عليك. الله الله الله. نعم صلى على النبي عليك نور. صلى على النبي. الله الله. نعم. كثيرة ليها. ويطرق الله أن الله يفتح عليك. نعم حبيبي نعم. يا الله على حضرة النبي. عظيم جنبي. جنبي. تألق. ربنا يفتح عليك. واشرح صدر الله. واحفظ عليك تعيش. يا رب. واشرح واحدة لبس. ما تموت إلا في صحتك. ربنا في صحتك يا رب. يا رب. يا رب. عبد معلم بي. ونعمل له مقام هنا برضه. طبعا. ده ما ضيق بابو حفظ. ضياف الخاطر. بياخد 2000 جنيه. ضياف الخاطر النهارده. الله يرفع عليك. صل على النبي. خلي الوزير يجيبه برضه. ربنا يزيدك يا رب. ونعم البيوت ونعم الكاسين تكرم عبيدك يا رب ضيف عليه في بيوت الله يا تنصاوي قاموس المقرئين يا تنصاوي الله يفتح عليه بارك الله فيك يا رب الله مشرح صدرك نعم الله يفتح عليه صلاة النبي أحسن الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لما تخش في الوقت احسن من كل في الوقت. خد راحتك يا مولانا وانت يا سيدي العارفين العالم الجليل. صلاه النبي احسن عظيم جدا جدا. صلاه النبي احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان يا مولانا عشان حضره النبي. النبي محمد يا عبدالهاب يا طنطاو يا قرر رئيس الجمهوريه. ونعمل اداء ونعمل قراءه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد بن طارق سنه 70. الله يفتح عليكم النبي. صلاه النبي. الله يفتح عليك يا رب. الحمد لله. هات هو النبي. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صلاة النبي. صلاة النبي. الله يفتح عليك. الله حسن نحن حسن نصفة لنزيلك النعيد ونزيلك يمر النبي إن للمتقين مفادا غدا. Thank you. وقفت عليه صلاح النبي يا واحد الله يزيدك يا رب بارك الله فيك يا رب عظيم النبي جبر خاص الله يعين عارف انت غايه من فين عليك عليك عليك مدرسة غالية بالجاز النبي مدرسة 10 ادوار الشافع المتوفى على شفاعة لحضرة النبي الله عليك يا رب يوم يقوم عليه الصلاة والسلام يوم يقوم عليك يا مولانا يوم Oh, الله عبده الله عليكم ويكرمك لازم جلت كمان صلى على النبي يوم يعرضون اللهم الفضل التي يقول الكافر يا مجدني كنت ترى يا سلام ليتني جاي جميل قوي لا يزيد الندم جميل يا استاذ الله اكبر الله اكبر الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر نعم يا حاج ايوه خش يا حبيبي خش على الحالات الاغلب بقت قلت عليك نعم نعم نعم نعم اقرا اقرا باسم ربك الذي مهد مهد مهد لا مهد بس عليك براحتك نعم خلق الإنسان على من لا كل ده حبايبي اي والله حاج اسماعيل هو عامل جامع معتاد ويعمل برضه مصطفى الله وشيخ سعد وحاج حمود وكل حباب الحباب الثاني الله الله فيك هنعمل لك مراحل ان شاء الله حطير ان شاء الله عشان يلحقوا والله اهدي نعم بطل الدنيا الوزة يا ابني انت من العدال روح المسك بدل واحد هو شكله تاك انا اللي هبدا معلش يا بي لسه بي لسه بدل واحد بدل واحد الا واحد الحاج بيقول لحبيب امام المسجد اهو الدنيا الغزة اهو شرع الدنيا كلها فيه غز غز غز جهزت من العلم عارف اول بركه عشان الجهاد والله عليك الله اكبر اكبر لنا بسمه انا بقول من كل يوم في كل لحظه الله اكبر قول من كل الله اكبر ولا خلاف بني ادم الله اكبر الله اكبر ما شاء الله عظيم جدا عظيم جدا الله اكبر عليه الصلاه والسلام صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعداه لمذنب وإن أسفله لمغدر يعلو ولا يعلى عليه إنه القرآن الكريم. لقد استمعنا واستمتعنا إلى هذا الصوت الجليل وكأن القرآن يتنزل علينا من السماء في هذه اللحظات. فلقد استمعنا بكلمات الله تبارك وتعالى وبأحكام القرآن كما أنزلت وبقراءة القرآن كما أنزلت. فلقد صدق الله تبارك وتعالى في شيخنا الفاضل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة الأحباب حسب توقيت المحل لمدينة القاهرة حان الآن صلاة الظهر أذان الظهر. حي الصلاة Thank you.